واقع الحال في غياب الإمام الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه، كأني بهم يقولون له: عد يا ابن بنت رسول الله، لا حاجة لنا بك، تمشي ويا الحدث بس تهمل العينين وعيون الحدث ما ترحم عيونك، تمشي ويا الحدث بس تهمل العينين وعيون الحدث ما ترحم عيونك، غايب والألم ما بين عين وعين، كلها تريد من دمك ينطرونك، يا سيف الغضب هاجت سموم الغيظ، يا غيظ النهود وينسحق دونك، يا سيف الغضب هاجت سموم الغيظ، يا غيظ النهود وينسحق دونك، يا مرتع وفى او حي خبزة الكرار، بيدك لليتامى وطارف جفونك، يا قلب الرحيم ويا سفينة عون، يا عون التنطر وتنطر يجونك، كل واحد يهم صارع لنفسه يخاف، كل ما تنذكر يا المهدي ينسونك، يا مرتع وفى وحي خبزة الكرار، بيدك لليتامى وطارف جفونك، يا قلب الرحيم ويا سفينة عون، يا عون التنطر وتنطر يجونك، كل واحد يهم صارع لنفسه يخاف، كل ما تنذكر يا المهدي ينسونك، ارجع يا إمام استخلف المعبود، خاف أنك تجي ولنهم يذبحونك، ارجع يا إمام استخلف المعبود، خاف أنك تجي أو لنهم يذبحونك، روجتنا علت يا جزر بيها يفيد، كل مد يرتفع حسب يحسبونك، روجتنا علت يا جزر بيها يفيد، كل مد يرتفع حسب يحسبونك، لا تصدق نظيف قلوب هذا اليوم، أو لا تصدق يا مهد الناس يفدونك، أحلف على المصالح كلها تترباك، حتى تلم ذهب من ذهب ماعونك، باقونا ودروا شمس الضحب تموز، شالو تطلع شراحة ويسوولك، يا المهد الوقت مو شعل عهدك ذاك، يا المهد الوقت مو شعل عهدك ذاك، ذاك ارحم اذا بالدم يطلبونك، هسش يضل بيك وانت بين الضيم، ثلثين الكرة الارضية يردونك، كلها تقول مل من الصبر مولاي، خاف انك تجي ولن ننسحب دونك، تاليتك مثل مسلم وحيد الدار، لا مايل يصح لك حتى يسقونك، طق ظهر الوقت واحنا لتشيل خشوم، يل سيفك فقار الكل يعرفونك، يل يومك أمس بس أمس مو يومك، كل يوم على يومك ظل يمر يومك، يل يومك أمس بس أمس مو يومك، كل يوم على يومك ظل يمر يومك. أبو رضا السماوي، 13 شعبان 1429 هجرية، السماوات.